بلد. لئن لم نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس المنون فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنون. أراكم ذاهبين ولن تعودوا أكاد أصيح إخواني خذوني فلست أطيق عيشا لا تراكم به عيني وقد فارقتموني. أعيش الذل في دنيا الهواني مع الآلام في أرض المنون وأنتم في جنان الخلد طير يفوح عبيرها في كل حين. أحبتنا لقد طال افتراقي وليس الدمع صبر للعيون فدمع العين مسبولا أراه يناجي النفس في ألم السكون. أرى الصوم لقد أضحى عليلا وقد نادى بصمت أدركوني فقد عاث الأراذل في ضبوعي وأنتم في سكون تسلموني. أناديكم وقد خارت ظنوني ولا تغنيكم حقا ظنوني فإني صغت في جرحي همومي وأنتم في القصور خذلتموني. ألسنا إخوة في الدين منكم ألا يعنيكم حقا أنيني. أجيبوا إخوتي هيا أجيبوا أجيبوا بالحشود وبالحصون. الله أكبر يا أخ. خلاص والله الحمد لله. الله صوتك جميل يا أخ.